إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن لكل دين خلقا، وأن خلق الإسلام الحياء، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متخلقا بخلق الحياء إلى الغاية التي لا تدانى، فكان كما وصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في الحياء ويحث على التخلق به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الأمة من الجفاء والبذاء والبعد عن الحياء. والأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياء نصا ومعنى كثيرة جدا. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإنسان إذا ما تخلق بخلق الحياء فقد حاز شعبة من شعب الإيمان. فقد وضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض المسلمين على التخلق بهذا الخلق، وينص صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كلامه أن الله تبارك وتعالى حي كريم، وأن الله جلت قدرته يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء من النار. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحياء من الجنة، وأن الجفاء والبذاء كل ذلك من النار. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة. إذن فالحياء من الجنة، والبذاء هو الفحش في الكلام وهو ضد الحياء، والفحش في الكلام، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وعن أبي أمامة رضوان الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء والعي، والعي لون من ألوان الحصر وعدم القدرة على الإبانة عما في مكنون الصدر. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وينبغي أن ينظر فيه بتأمل. الحياء والعي، فكأن العي الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه شعبة من شعب الإيمان إنما هو في الحقيقة فرع من فروع الحياء، وكأن الداعي إلى هذا العي وعدم القدرة على الإبانة والفصاحة والبيان إنما هو الحياء. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان، فليس البيان بمذموم في ذاته، وإنما هو مذموم إذا كان متفرعا من البذاء. والبذاء وهو الفحش في الكلام، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ يقول: مكتوب في الحكمة، يعني في صحف الأولين، وكأنه يعني ما كان بين أيدي أهل الكتاب من الكتب السابقة. فلما ساق ذلك في مساق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعترض عليه عمران بشدة، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ وهذا حديث متفق عليه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل: يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خاليا، يعني أيضع عنه ثيابه حتى تبدو عورته إذا كان خاليا وليس معه أحد من البشر؟ قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. وهذا حديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والحاكم. يسأل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، يعني ما الذي يكشف منها وما الذي يستر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهنا لون من ألوان الاتساع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك فلا يراها أحد إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك، فهذا على سبيل الإباحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل، الرجل يكون مع الرجل. فكأنه يقول: فهل يجوز أن يرى الرجل عورة الرجل، يعني ولا نساء هناك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالبا ما كان هنالك من الاتساع، فقال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. إن استطعت ألا يرى عورتك أحد، لا زوجة ولا ما ملكت يمينك، فافعل. قال: قلت: والرجل يكون خاليا، يعني لا زوجة ولا ولد ولا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن عثمان بن عفان هو أحيا هذه الأمة، يعني أشد هذه الأمة حياء عثمان بن عفان رضوان الله عليه. والذي ورد عنه رضوان الله عليه في الذي ورد عنه رضوان الله عليه من شدة حيائه أنه كان لا يغتسل متجردا أبدا، وإنما كان يغتسل عليه قميصه فيصب الماء ويدلك من تحت القميص، فلم يتجرد هكذا أبدا رضوان الله عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. ولذلك في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وخدر العذراء هو سترها الذي تستتر به، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومعلوم أن ذلك إنما كان يكون في غير ما يتعرض به أحد لشيء من حرمات الله تبارك وتعالى، لأن الذي يكمل هذا الحديث في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما جاء في وصفه أنه فإذا انتهكت من حرمات الله تبارك وتعالى ما يمكن أن ينتهك لم يقم لغضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. وفي الصحيحين عن هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. عائشة رضوان الله عليها كأنها تعترض على أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وهبت خولة بنت حكيم وهي من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت عائشة: أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ وعن أبي هريرة رضوان الله عليه في الحديث المتفق على صحته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أن يسأل الناس إلحافا. المسكين في الحقيقة هو الذي لا يجد ما يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس إلحافا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، يعني إلا عابه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل هنالك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحظ رجلا من الأنصار وهو يعظ أخاه، يعظ أخاه في الحياء. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وقد جاءه رجل يعظه في الحياء، فكأنه يصرفه عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، يعني حتى يبدأ في فصل القضية لأن الموقف عصيب جدا. فيقول آدم: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحيي، هذا النص، ويذكر ربه فيستحيي: إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، يعني فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل: يسمع واشفع تشفع. ف فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث متفق على صحته، وإنما سيقها هنا لأن الأنبياء يستحيون من تلك الأمور والهنات التي وقعت، فيقول آدم عندما يذكر أكله من الشجرة المحرمة فيستحيي ائت نوحا، ثم إن نوحا يأتي إليه الناس في الموقف من أجل أن يشفع عند الله تبارك وتعالى للبدء في الفصل بين العباد، فيذكر ما كان من سؤال ربه ما ليس له به علم فيستحيي، فيدلهم على موسى، فإذا ما أتوا موسى ذكر ما كان من قتل النفس بغير نفس فيستحيي، فيقول ائتوا عيسى، ولم يذكر عيسى ذنبا، وإنما دل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو لها، يقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، قال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى، يعني أشار يعلمه، أشار أبو عامر يعلم أبا موسى، فقال إن ذاك قاتلي، فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي، لم يشر أبو عامر إلى أبي موسى على أنه هو الذي قتله، وإنما أشار إلى أبي موسى أن انظر هنالك، انظر أبا موسى هنالك، ثم أشار إلى رجل فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني؟ قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته. فلما دل أبو عامر أبا موسى على الذي رماه بالسهم الذي جاءه في ركبته فأثبته وقال هذا قاتلي، اتبعه أبو موسى رضوان الله عليه. قال وجعلت أقول للرجل الذي فر من أبي موسى يريد أن يستوقفه، فبأي شيء يستوقفه؟ يقول له ألا تستحيي، يعني ألا تستحيي من الفرار، ألا تستحيي، ألست عربيا، ألا تثبت؟ فكف، يعني فوقف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. حتى في هذا الموطن يعمل الحياء عمله وهو معرض للقتل، يقول ألا تستحيي، ألست عربيا، ألا تقف، ألا تكف، يعني عن هذا الهرب وعن هذا الفرار، فالتفت إليه فعاد إليه حتى قتل. ومثل ذلك ما كان من صنيع أبي الطيب المتنبي مع غلامه عندما خرج له من خرج ممن كان قد هجاهم وأراد أن يتتبعه ليقتله، ففر أبو الطيب أو أراد أن يفر، فقال له غلامه يا مولاي أين قولك الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فاستحيا أبو الطيب فعاد فقتل، فكان هلاكه بسبب حيائه. وأما الأحاديث الواردة في الحياء على سبيل المعنى فكثيرة، منها هذا الحديث الذي روته عائشة رضوان الله عليها تحدث فيه عما كان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله وفي حيائه، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل لما قلت كذا وكذا، ولكنه يعم فيقول ما بال أقوام، يعني إذا وقع إنسان في ذنب أو جاء منه شيء خارج عن حدود ما ينبغي أن يكون، لا يوجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلام إليه مباشرة، ولا يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرشادا فيه غلظة. وكيف يتأتى منه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليه رحمته فلان لهم ولان لهم قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان فظا صلى الله عليه وسلم ولا سخابا ولم يكن بذيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان الكمال البشري قد جمع فيه من أقطاره. فكان إذا جاء من أحد شيء لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت كذا وكذا، وإنما كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فيرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوجه، ويأتي الأمر على سبيل التعميم من غير تخصيص حتى لا يوقع أحدا في حرج، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وهناك أمثلة تطبيقية في حياة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على تمكن خلق الحياء في نفسه، وكيف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمارسه في حياته. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، في بيته وعلى فراشه وعند عائشة رضوان الله عليها وعلى فراشها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني لم تقابله بطلاقة وجه، ثم يعني لم تكترث، ظللت على حالك من غير ما احتشام معه، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني لم تكترث له، يعني لم كنت مضطجعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تستوي جالسا، فهذا قولها لم تهتش له يعني لم تقابله بطلاقة الوجه بأن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل عليه، وإنما عامله من غير حشمة مع المحبة الكاملة وهو يعلم ذلك. ثم جاء عمر تقول فلم تباله، يعني لم تكترث بمقدمه. فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عثمان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ كان كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه كما في الرواية، وكان مضطجعا على فراشه صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسوى عليه ثيابه، فلما سئل عن السر في ذلك قال: إن عثمان رجل حيي تستحيي منه الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. الفرصة هي قطعة من قطن أو صوف، خذي فرصة يعني خذي قطعة من القطن أو من الصوف واجعلي عليها طيبا من مسك أو نحوه، ممسكة يعني قد غمست في المسك أو في الطيب، ثم تتبعي أثر الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة من الأنصار رضي الله عنها وقد سألت عن كيفية اغتسالها من المحيط، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: توضئي بها. قالت عائشة: فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الرواية هذا متفق عليه، وفي الرواية أن المرأة عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة قطعة من القطن أو من الصوف وضعي عليها طيبا، قال: ثم تتبعي أثر الدم. فقالت هذه المرأة: كيف يعني كيف تتتبع أثر الدم؟ فقالت: كيف أتتبع أثر الدم يا رسول الله؟ كيف؟ قال: سبحان الله سبحان الله، تتبعي أثر الدم. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تتبعي أثر الدم. فأخذتها عائشة ناحية وقالت: هذا من شأن النساء، أنا أقول لك. ثم أخذت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم. وتعلم أن قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زينب بنت جحش قصة طويلة، وما كان من إبطال أمر التبني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجه الله تبارك وتعالى زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي بنت عمته، زوجه الله تبارك وتعالى إياها بغير ما واسطة بشرية. ولذلك كانت هي تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهلي كن أو أهلو كن، وأما أنا زوجني الله تبارك وتعالى من فوق 7 أرقعة، وأما أنتم فإن أهاليكم هم الذين زوجوا كنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ليلة دخول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش جاء بخبز ولحم في الوليمة، فأرسلت على الطعام داعية، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا يدعو الناس إلى وليمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. لم يدع أحدا إلا دعاه إلى وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبركة نازلة، فما يؤكل من شيء إلا عاد أربى وأزيد مما كان قبل أن يؤكل منه، حتى دعا الناس جميعا. قال: فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، يعني حتى ما أجد أحدا أدعو، دعا الناس جميعا. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعو. فقال: فارفعوا طعامكم. قال: وبقي 3 رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتتبع حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، ويقولن له كما قالت عائشة: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دار على أبيات نسائه رضوان الله عليهن، رجع إلى بيت زينب إلى حجرتها، فإذا 3 رهط في البيت يتحدثون. وجد 3 في ليلة الدخول، وبعد أن طعموا وانتشر الناس أخذ هؤلاء يستأنسون بالحديث في بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستحي أن يصرفهم، يستحي أن يطردهم من بيته، فتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى أبيات نسائه رضوان الله عليهن فسلم وسلم عليه ثم عاد. فوجد القوم على حالهم يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فتركهم مرة أخرى ولم يقل شيئا، وإنما ذهب إلى حجرة عائشة. يقول أنس: فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب، يعني في عتبة الباب، داخلة وأخرى خارجة، إحدى رجلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخل عتبة الباب والأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرته عائشة أو أخبر أن القوم قد انصرفوا، عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل الله جلت قدرته آية الحجاب، فما أن جعل إحدى رجليه داخلا والأخرى خارجة أرخى السترة بينه وبين أنس، وكان أنس غلامه وكان خادم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل ويخرج في غير الأوقات التي فيها الاستئذان. فلما أراد أنس وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون كما كان قبله، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أرخى الستر وإحدى رجليه بداخل أسقفة الباب، يعني عتبة الباب، والأخرى خارجة. وللعلماء رحمة الله عليهم وللمفسرين أقوال كثيرة في الحياة. قال أبو بكر رضوان الله عليه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. يجعل ثوبه على رأسه حياء من الله تبارك وتعالى، حياء وهو في هذا الموطن يقضي حاجته فيستحي من الله تبارك وتعالى. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه قليل الأكل جدا، وكان يذهب إلى الخلاء في كل 3 أيام مرة، ثم يقول: والله إني لا أستحيي من الله من كثرة ما أذهب إلى الخلاء. رحمة الله عليه كان شديد الحياء جدا، وكان شديد التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لم يركب أبدا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد علت به السنون واشتعل رأسه شيبة، لم يركب دابة قط في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعاني ما يعاني عندما يذهب إلى مكان ما. فلما كلم في ذلك قال: إني لأستحيي أن أركب دابة تطأ بحافرها أرضا تضم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا على المحبة، على قانون المحبة، ولكن لا يلزم أحدا، لا يلزم أحدا أن يفعل ذلك، ولكن هو يسير فيه على قانون المحبة، فهذا يسلم له من غير أن يقتدى به فيه. قال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وإذا فمن قل حياؤه مات قلبه. وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا، يعني أن يقضوا حاجتهم في الخلاء عراة، فيفضوا إلى السماء، أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم، يعني كانوا يحبون الستر فلا يذهبون إلى الخلاء فيجلسون في قضاء الحاجة وقد كشفوا عن سوآتهم، وإنما يتقنعون ويسترون أنفسهم. وكذلك إذا ما أراد الواحد منهم أن يأتي أهله لم يفضي إلى السماء عارية، وإنما يجعل شيئا عليه ساترا له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وقال علي رضوان الله عليه كما في الصحيحين: كنت رجلا مداء، يعني كثير المذي، وهو شيء يخرج من القبل عند التفكير في الجماع أو عند الأخذ بمقدماته. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ومعلوم أن هذا إنما هو حياء الحشمة، يسمى كما قسم العلماء رحمة الله عليهم، يسمى بحياء الحشمة، فيحتشم أن يسأل حميه عن هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد زوجه فاطمة رضوان الله عليها، فقال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه كان زوجا لفاطمة رضوان الله عليه، فأرسل المقداد بن الأسود يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراهم، يعني أن ترى القتلى، فقال: المرأة المرأة، يحذر صلى الله عليه وسلم من أن تترك حتى تأتي فتشرف فتنظر، المرأة المرأة. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ترى القتلى، وفيهم الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخوها. فقال: أدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمتني في صدري، وكانت امرأة جلدة. أمه لما بلغ إليها يريد أن يردها قال: فلدمتني، يعني فضربتني ودفعتني في صدري، وكانت امرأة جلدة قوية صبورة. فلدمتني في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك لا أرضى لك، يعني تريد أن يدعها من أجل أن تنتهي إلى أخيها إلى الحمزة، وكانت قد علمت أنه قد مات شهيدا رضوان الله عليه. قال: فقلت، انظر إلى الإيمان هنا، قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت بمجرد أن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاك توقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال: للحمزة الآن ثوبان يكفن فيهما. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فكيف يختار أحد الثوبين لأحد القتيلين الشهيدين؟ قال: فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأحد الثوبين متميز على الآخر وعنه، فأقرعنا بينهما. إذن فلتكن قرعة، وهما للحمزة جميعا، ولكن قال: فاستحيينا أن نكفن الحمزة في ثوبين، والآخر الأنصاري رضوان الله عليهما، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: نعطي هذا كفنا وهذا كفن، أحد الكفنين أطول من الآخر، فهل نعطي الأطول للحمزة وهو له، أم نعطي هذا الكفن للأنصاري وندع الحمزة؟ فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له على حسب قدر الله تبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في الغسل إذا قعد بين شعبها ولم ينزل رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني ولو لم يكن إنزال. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، لأنها هنا جهالة والجهل داء، فقال: أنا آتيكم بالدواء، فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه ويا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، يعني أجد حياء في السؤال. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك رضوان الله عليها، هي أمنا وأم كل مؤمن إلى يوم القيامة. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكأنها رضوان الله عليها قد أتت بالنص الذي هو حل للقضية التي عرضت بين المهاجرين والأنصار، وكأنها كانت تعلمها سلفا رضوان الله عليه، فدلته تقول رضوان الله عليها: وقد استحيا، وإني أستحييك. فقالت: إنما أنا أمك، فلا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك رضوان الله عليه. وأخرج الترمذي وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني استخدام الماء في الاستنجاء مما يسمى بالانتقاص وغير ذلك. قال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقالوا الحياء من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله، فكأنه لا سهم في الإسلام لمن لا حياء له. قال وهب بن منبه: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وزينته الحياء، وماله العفة. الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله العفة. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، يعني تربع الجهل بين الكبر والحياء. ولكن الحياء الذي ليس من الشرع، ليس هو بالحياء الشرعي، لأن ليس من الحياء الشرعي أن يستحي المرء وأن ينقبض وأن يمتنع عن سؤال في الدين يكون فيه نجاحه وفلاحه، لأنه لا حياء في الدين، كما يقولون لا حياء في دين الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يسأل عن الشيء الذي يعرض له. وقال أيضا أي مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي يعني لكفى. فحذف الجواب، وكأنه واضح بذاته يقول: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي يعني لكان ذلك كافيا له من صحبته هذا الرجل الصالح. يعني لو أنك تصحب امرأة مسلما فتستحيي أن تأتي بالمعصية لأنك مصاحب له أو لأنك تسير معه، لو لم يكن لك من حظ منه إلا أن حياءك منه يمنعك من أن تتورط في المعصية لكان ذلك حظا كافيا. قال الحسن البصري عليه الرحمة: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكونا في عبد إلا رفعه الله بهما. الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكونا في عبد إلا رفعه الله بهما. وعن شقيق بن سلمة هو أبو وائل رحمه الله تعالى قال: خرجنا في ليلة مخوفة فمررنا بأجمة فيها رجل نائم وقيد فرسه فهي ترعى عند رأسه، فأيقظناه فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال: إني أستحيي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، ثم وضع رأسه فنام. أجمة شجر ملتف كثيف، ففي المكان ظلمة، ويمكن أن يكون هنالك سبع أو أسد مفترس، والرجل قد قيد فرسه فهي ترعى عند رأسه ونام. فأيقظناه قلنا: تنام في مثل هذا المكان يعني ألا تخاف؟ قال: فرفع رأسه فقال: إني أستحيي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، ثم وضع رأسه فنام. قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال أبو الفدا إسماعيل الهروي رحمه الله في منازل السائرين: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. وقد مر شرح ذلك وكلام الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: من تولد الحياء من التعظيم والخشية الذي يكون ممزوجا بالود والمحبة، فيتولد من التعظيم والمحبة معا هذا الحياء. قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فكأن الحياء هو اللحاء الذي يكون على الشجرة على العود في قارب يحفظها من أن يأتيها ما يستأصلها أو يؤثر فيها حتى تجف. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبقى فيه خير. وقال ذو النون المصري: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشتي ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق. قال السري الرفاء: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع حل فيه وإلا رحل. ونقل ابن القيم رحمة الله عليه هذه الآثار في الحياء. أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: عض نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس، يعني لا يعظ الناس إلا من كان مستحييا من الله تبارك وتعالى. يقول في أثر آخر: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر يقول الرب عز وجل: ما أنصفني عبدي يدعوني عبدي فأستحيي أن أرده ويعصيني ولا يستحيي مني، فكما أني أستحيي منه أن أرده إذا سألني، فكان يجب عليه إذا كان منصفا أن يستحيي مني فلا يعصيني. هذه الآثار نقلها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وذكرها في مدارج السالكين. قال يحيى ابن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. قال ابن القيم في شرح قول يحيى ابن معاذ هذا: من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يدي ربه إطراق مستحي خجل، فإذا وقع في ذنب استحيا الله عز وجل من أن ينظر إليه في تلك الحالة لكرامته عليه. وفي واقع الحياة ما يشهد لذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من ولد أو صاحب أو ممن يحب من غيرهم وهو يخونه، فإنه يلحقه، أي الناظر الذي يرى من يخونه من صاحب أو ولد، فإنه يلحق الناظر من ذلك الاطلاع حياء عجيب، يقع الحياء على الناظر حتى كأنه هو الجاني، وذلك غاية الكرم. وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله تبارك وتعالى فيستحيي منه في تلك الحال. ولهذا شرع الاستغفار عقب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كالصلاة، فإن أول ذكر يكون بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقيل إنما يمثل نفسه خائنا فيلحقه الحياء، كما إذا شاهد رجلا مضروبا وهو صديق له، أو من قد أحصر على المنبر عن الكلام، فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحال، وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غير من يحب لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه، وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه. وإنما سبب الحياء والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به، فينزل الوهم فعل حبيبه بمنزلة فعله هو، ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما، هذا في حق الشاهد. وأما حياء الرب جل وعلا من عبده فذلك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. هذا في شرح قول يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا، يعني في حال الطاعة يستحيي من الله تبارك وتعالى، استحيا الله تبارك وتعالى منه وهو مذنب. وذكر ابن عبد البر عن سليمان عليه السلام قوله: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل النظام ذهب ما فيه، يعني كأن الإيمان حبات خرز في نظام، يعني في سلك، فإذا قطع السلك أي قطع النظام انفرطت حبات العقد. وعم عبد الجهني قال في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال لباس التقوى الحياء. وقال الحسن: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه. دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. من وجد فيه هذه الخصال الأربع كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه. دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث، وصدق التأسي في طاعة الله، وإعطاء السائل، ومكافأة الصنيع، وصلة الرحم، وأداء الأمانة، والتذمم للجار يعني رعاية الذمة للجار، والتذمم للصاحب يعني رعاية حقه، وقراء الضيف، ورأسهن الحياء. تقول رضي الله عنها: إن رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال أبو بكر بن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: بدأنا بذكر الحياء لقول أم المؤمنين رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. وعن الشعبي قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض طرق المدينة فسمع امرأة تقول: دعتني النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات فاطلعت تلاعا، فقلت لها: عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا، أحاذر إن أطعت تك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا. يعني المرأة تقول إنها تستحيي وقد طالت غيبة زوجها عنها، وقد ذهب إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فأطال المكث واللبث، وحنت نفسها إليه وطال الشوق إليه، فقالت إنها دعتها نفسها إلى الوقوع في الحرام غير أن الحياء منعها. فقال عمر وأتي بالمرأة: أي شيء منعك؟ قالت: الحياء وإكرام عرضي. فقال رضي الله عنه: إن الحياء لا يدل على هنات ذات ألوان، من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. وكتب إلى صاحب زوجها فأقفله إليه. وقال الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مكالمتي رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وعن ابن الأعرابي قال: قال بعض العرب: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا، كأنه لا ثياب له. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يسربلنا بسربال الحياء، وأن يكسونا لباس الحياء والتقوى، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.